وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا Yeah. ربنا اغفر لي

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران صدق الله.